إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 29 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، ونتحدث اليوم بمشيئته تعالى عن آداب المشي إلى الصلاة. قال المؤلف حفظه الله: باب في آداب المشي إلى الصلاة. باب في آداب المشي إلى الصلاة. وهناك رسالة للإمام محمد بن عبد الوهاب بهذا الاسم، آداب المشي إلى الصلاة، وقام بشرحها العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. يقول: أيها المسلم، إنك بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب المشروعة التي تسبق الصلاة استعدادا لها، لأن الصلاة عبادة عظيمة ينبغي أن يسبقها استعداد وتهيؤ مناسب ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن الهيئات. انظروا، الله عز وجل فرض علينا الصلاة وهي أعظم العبادات العملية، أعظم العبادات العملية بعد التوحيد بالطبع، ولذلك قلنا العملية، أعظم العبادات العملية هي الصلاة، لا ترقى إليها عبادة من العبادات على الإطلاق، وإنما الصلاة هي أعلى العبادات على الإطلاق بعد التوحيد. ولذلك شرع الله عز وجل بين يديها الوضوء والتطهر، فقال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة المائدة في أحكام التطهر وأحكام الاستعداد للصلاة. وسن الرسول عليه الصلاة والسلام سننا للتهيؤ والاستعداد لمناجاة الله عز وجل، لأن الصلاة كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، فهي أقيمت لذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله لابد وأن يكون الإنسان على استعداد له، ويتهيأ القلب ويفرغ القلب لمناجاة علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال المؤلف حفظه الله: فإذا مشيت إلى المسجد، ولذلك شرع الله تعالى الصلاة في جماعة، وأقام بيوته في الأرض سبحانه وتعالى ليتعبد الناس فيها لله سبحانه وتعالى، فأقام المساجد وشرعها لتكون متعبدا، مع أنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، عنده المسجد وعنده المادة التي يتطهر منها، إن لم يجد الماء فليتيمم بتربة الأرض. ومع ذلك خص الله عز وجل بقاعا في الأرض وجعلها بيوتا له، وشرفها بأن تصبح بيوتا له متعبدا له سبحانه وتعالى، فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبح رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن ترفع. ولذلك شرع الرسول عليه الصلاة والسلام وتشريعه بأمر الله عز وجل شرع لنا كما قال المؤلف حفظه الله: فإذا مشيت إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين فليكن ذلك بسكينة ووقار. أنت ذاهب لمناجاة علام الغيوب، أنت ذاهب لذكر الله عز وجل، أنت ذاهب لكي تؤدي العبادة التي تتقرب فيها إلى الله عز وجل. إن وعيت هذا في قلبك وأنت ذاهب إلى المسجد، كلنا يذهب إلى المسجد، ولكن من منا يفكر في هذه الأمور وهو ذاهب إلى المسجد؟ يكون الذهن منشغل، يعني نحن في صلاتنا أذاننا مشغولة بأمور الدنيا، فهل نفكر ونحن ذاهبون إلى المسجد نفكر في هذه المعاني الراقية المعاني العظيمة؟ أنت تفكر في أنك ذاهب لملاقاة ربك سبحانه وتعالى ولمناجاة الله عز وجل. نحن نخطر على بالنا، يخطر ماذا؟ كل شيء إلا هذه المعاني. يخطر على بالنا أننا سنلتقي بفلان وسنخاطب فلان وسنتكلم في كذا وسنتجادل في كذا وسأخذ كذا وسأقول كذا وسأغتاب فلانا، هذه الأمور التي نفكر فيها ونحن ذاهبون إلى المسجد. لكن حينما تذهب وأنت ذاهب، وهذه أمور تعينك على العبادة، ولذلك نعاني من عدم الخشوع أو من ضعف الخشوع في الصلاة. لماذا؟ لأننا ما تأهلت نفوسنا وما تأهلت قلوبنا لمناجاة علام الغيوب. الأذهان منشغلة والقلوب مليئة بأمور كثيرة خلا المعاني الربانية العظيمة التي تجعل القلب يتفرغ. هذه الأمور والرسول عليه الصلاة والسلام حينما يتحدث عن قضية الزنا سلمنا الله وإياكم يقول: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها المس أو البطش، والرجل تزني وزناها السعي أو المشي، والقلب وطبعا الأذن تزني وزناها السمع، والأنف تزني وزناها الشم. طيب والقلب، ها القلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك، الفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. يبقى كل الزنا الأصغر قد وقعت فيه، هذا أهلك للمصيبة الكبرى. لكن الإنسان إن منع هذه الذرائع منذ البداية لا يخطر على قلبه قضية الاشتهاء ولا قضية التمني، ولذلك تجعل فرجك مصانا بعيدا عن هذه القضايا. ولكنك حينما تسلك السبل المؤدية إلى الوقوع في هذه الأمور تجعل العين بصاصة، والعين تتحرك يمنة ويسرى لتسيح في هذا الملك وترى هذه وترى العورات، ثم بعد ذلك ستترقى وتنزل دركة فدركة حتى تصل إلى الأمور. والقلب متى يشتهي القلب؟ كيف يشتهي القلب من لم يراه؟ القلب لا يشتهي إلا من رآه وأدمت النظر فيه ثم لم يمنعك إيمانك، ثم أنت سلكت كل السبل ثم بعد ذلك تقع. طبعا هذا بالنسبة لارتكاب الآثام. تعال على أعلى العبادات، أنت لابد أن تفرغ قلبك لمناجاة الله عز وجل. فأنت منذ البداية حينما تسمع الأذان تبدأ كل هذه وسائل وذرائع تؤدي بك إلى ماذا؟ إلى تحقيق الخشوع في الصلاة. ولذلك قال المؤلف: فإذا مشيت إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين فليكن ذلك بسكينة ووقار. لماذا السكينة ولماذا الوقار؟ لأنك ذاهب لملاقاة الله عز وجل، يذهب الانسان لو الانسان منا ذاهب لملاقات وزير او كذا تجده يمشي مشية معينة ويلبس ملابس معينة يستعد استعداد كامل لملاقات وزير من الوزراء ولا رئيس ولا انتم لن تلتقوا بهؤلاء وهؤلاء تراب فوق هذا التراب كل الذي فوق التراب تراب انت ستلتقي بمن برب العالمين سبحانه وتعالى فليكن عليك سكينة ووقار قال والسكينة هو شرحها قال هي الطمأنينة والتأني في المشي ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراع لا تأتوا الصلاة وأنتم إيه ها تسرعون ولكن عليكم بالإيه ها بالسكينة قال هي الطمأنينة والتأني في المشي والوقار الرزانة والحلم ومن لم يكن رزينا فليتعلم الرزانة من لم يكن وقورا فليتعلم الوقار من لم يكن حليما فليتعلم الحلم واخدين بالكم قال وغض البصر يعني أنت ذاهب إلى لقاء الله فكيف تنظر إلى محرمات الله عز وجل وغض البصر وخفض الصوت لا تكن صخابا بالأسواق وقلة الالتفات يعني لا تسير في الطريق وأنت تسير تلتفت يمنة ويسرى ويبقى الإنسان رأسه بتلف حوالين رقبته لا ما ينفعش الإنسان حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى مشى كله وإذا وقف وقف كله وإذا التفت التفت كله صلى الله عليه وسلم إذا التفت يلتفت كله ولكن لا تبقى الراس كده كأنه على الرومان بيلي لا ما ينفعش وإنما مش ماشي كده بيلتفت حتى يلتفت زي الحرامية يقول لك كده والدك وانت صغير يا ابني ما تلفتش كده زي الحرامية اللي بقى خايف هتأتيه الضربة منين أخذين بالكم أما الإنسان المحترم الوقور الحليم الذي يغض بصره يسير بآداب إسلامية كل دي آداب للأسف نزعت كثير من هذه الآداب منا نحن في حاجة إلى التأدب بأدب الكتاب والسنة نقرأ الأحاديث من أجل أن نعمل بها نقرأ الآية من أجل أن نعمل بها نقرأ الأثر من أجل أن نعمل به ولذلك كان يقول أحد السلف يا طلاب الحديث أدوا زكاة حديثكم أد زكاة الحديث اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث 2.5% قرأت 200 حديث اعمل بخمسة على الأقل حد الأدنى عشان علشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في علمك لكن انت بتقرأ أحاديث كثيرة وتقول أنا قرأت البخاري كله أنا قرأت كذا كله بكم حديث عملت بكم حديث أدوا زكاة حديثكم من كل 200 حديث اعملوا بخمسة اعملوا 2.5% يعني مع كل 40 حديث اعمل بحديث لكن للأسف أحاديث كثرة كاثرة ومع ذلك ربنا يسلم نسأل الله أن يعني يمن علينا بالعلم والعمل قال وقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة فامشوا طبعا نفس المعنى إذا أقيمت الصلاة يعني إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فما أدركتم يعني لا تأتي مسرعا تجري عشان تدرك الركوع عشان تدرك كذا لا عليك بالسكينة فما أدركتم فصلوا أدركت الركعة الثانية الثالثة الرابعة وما فاتكم فأتموا لفظة فأتموا هذا الحديث كما هو معلوم رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عندهما بلفظ فأتموا وفي لفظ لمسلم وصل ما أدركت واقض ما سبقتك صلي ما أدركت ها الرواية هنا فأتموا ما فاتكم لكن هناك رواية المسلم برقم 1362 وصلي ما أدركت واقضي ما سبقك وهو في مسند الإمام أحمد بلفظ فاقضوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم إيه فاقضوا وبهذا استدل من قال إنما يقضيه المسبوق هو أول إيه صلاته يعني البعض أخذ من هذا الحديث من قوله وما فاتكم إيه فاقضوا طيب انت اللي فاتك ايه انت قد تكون جئت في الركعة الثالثة فتصلي الثالثة والرابعة يبقى الثالثة بالنسبة لك الايه الثالثة والرابعة بالنسبة لك الرابعة ويبقى عليك ركعتان الاولى والثانية، فتصلي الاولى بعد ان تنتهي من الركعتين والثانية بعد ان تنتهي من الثلاثة، يبقى ما فاتكم فقدوه، اتصلى قضى. واخدين بالكم ولا لا؟ الذين قالوا هذا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم ايه فقدوا، فاستدلوا بهذا الحديث على ان ما يقضيه المسبوق هو اول، اللي بيقضيه هو اول الصلاة ولا اخرها. قالوا الحديث بيقول ايه فقدوا. طبعا قضية القضاء دي، وده من اخطر الاشياء التي اردنا ان نبينها دائما ونركز عليها، لا تفسروا الفاظ الكتاب والسنة بالمصطلحات المتأخرة، وانما ينبغي على الفقيه ان يفسر المصطلحات التي جاءت في الكتاب والسنة بلغة السلف الصالح قبل وضع المصطلحات العلمية، قبل وضع الايه المصطلحات العلمية. فالمصطلحات العلمية دي متأخرة، نحاكم اليها الفقهاء في كتاباتهم، لكن النصوص القرآنية والنبوية، ولذلك بنقول كتاب وسنة بفهم مين؟ بفهم السلف. قضية السلف علشان المصطلحات كانت عندهم، يعني لما ربنا عز وجل يقول ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، هل نفسر كلمة المكروه كما هي عند الفقهاء؟ المكروه عند الفقهاء ادنى من الحرام، اقل من الحرام، مش كده ولا لا؟ والمستحب ادنى من الفرض، مش كده؟ طب ربنا قال ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر، طب والكفر مكروه ولا محرم؟ لو فسرنا الآية بمصطلحات الفقهاء المتأخرة، احنا المصطلحات فوق دماغنا، بس نحاكم اليها ايه اقوال الفقهاء، لا نحاكم اليها اقوال قبل وضع الاقوال قبل وضع المصطلح، ما نفسرش بيها ما كان قبل وضع المصطلح، وانما نفسر الكتاب والسنة بايه نفسره بفهم السلف الذين نزل القرآن وقيلت السنة في وجودهم، فكيف كانوا يفهمونها؟ هي بلغتهم. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده لابد انك تضع. فذكر ربنا عز وجل يقول بعد ان ذكر الشرك وذكر جميع المحرمات الاصول، اصول المحرمات، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يبقى مكروه في القرآن غير المكروه عند الفقهاء، مش كده ولا لا؟ فهنا نفس الكلام لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال وما فاتكم فقدوا، هل القضاء هنا بمعنى القضاء اللي عند الفقهاء يقول لك الصلاة لو أديت في وقتها تبقى أداء ولكن بعد وقتها تبقى قضاء؟ دي اصطلاحات فقهية، ما بنقولش انها خطأ، لكن نحاكم اليها ايه اقوال الفقهاء، لا نحاكم اليها الايه الكتاب والسنة. يعني ربنا عز وجل لما يقول فقضاهن سبع سماوات في يومين، هل القضاء ده اللي هو عكس الاداء؟ ده القضاء بمعنى الاتمام، مش كده ولا لا؟ بمعنى اتم خلقهن، مش كده ولا لا؟ وحينما يقول فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض، يعني ايه فرغ منها، مش كده؟ يبقى لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فما فاتكم فما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا او فقدوا، الاثنين بمعنى واحد. واخدين بالكم؟ الصواب ان الانسان اللي بيدخل ووجد الامام في الركعه الرابعه هو بقى بيصلي الركعه الايه الاولى، وبعد كده مش هيقلب الصلاه، فيصلي الركعه الرابعه الاولى الاول، وبعد كده بقى عليه ثلاثه الاولى والثانيه والثالثه. لا، ما ينفعش الكلام ده. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح. يبقى الانسان لما ياتي مع الامام في الركعه الثانيه يبقى الثانيه دي بالنسبه له هو الاولى، مش بالنسبه له الثانيه، بالنسبه له هو الاولى. واضحه المساله ولا لا؟ الكلام دوت اخذناه من الاصطلاح الموجود في الكتاب والسنه، مش من اصطلاحات الفقهاء، لان الفقهاء نفسر اصطلاحاتهم هم او كلامهم هم باصطلاحاتهم، ونقول لهم لا مشاحه بالاصطلاح. ولذلك انا لما اقرا لعالم من العلماء اعرف اصطلاحه ايه عشان اقدر افهم كلامه، دي لغته، المصطلح بتاعه دي لغته، هي دي اللغه بتاعته، مش كده ولا لا؟ فده كان مقرأ في كتب النحو الفاعل اعرف الفاعل الذي قام بالفعل. لكن لما اقرأ او مش كده، لكن لما اقرأ الفاعل عند المتكلمين ده ليه معنى تاني. العلة عند الفلاسفة بمعنى، العلة عند المتكلمين بمعنى، العلة عند النحاة بمعنى، والصرفيين علماء النحو والصرف العلة، والعلة عند الاصوليين بمعنى تاني خالص. مش كده ولا لا؟ يبقى بعامل كل اهل مصطلح بمصطلحاتهم، واخدين بالكم؟ ولذلك انا عندي مثلا العلماء يقولوا ده شرط وده ركن وده كذا، لما يجي بعد كده واحد الركن ايه هو يؤثر عدمه في العدم، وهو جزء من الماهية، اذا لم يأتي العمل ناقص، مش كده ولا لا؟ بل ينهار العمل لانه يؤثر عدمه في العدم. لكن لما اجي اقول اركان الاسلام خمسة، هل اقول الاركان هنا بمعنى الركنية الموجودة في الصلاة؟ لا، الركنية موجودة في الصلاة. يقول لك الايه؟ الفاتحة ركن. طب لو ما قراش الفاتحة عامد، صلاته باطلة، مش كده ولا لا؟ لو ترك الركوع عامد صلاته باطلة، لان الركوع ركن. لو ترك السجود عامد، مش كده ولا لا؟ صلاته باطلة لانه ترك ركن. طب الاسلام خمسة اركان، الاركان الخمسة اركان كم ركن في الاسلام؟ في خلاف فيها دي؟ لو واحد ترك الحج وهو عامد غير منكر لفرضياته يكفر؟ لا لا، في الصحيح لا يكفر. لو ترك الزكاة او ترك الصيام لا يكفر، او ترك الحج وترك الصيام وترك الزكاة، ترك الصلاة في خلاف، مش كده ولا لا؟ الخلاف المشهور. طبعا الثلاثة الباقيين في خلاف فيهم قديم، لكن احنا بنتكلم عن الايه؟ الخلاف المشهور في ترك الصلاة فقط، مش كده ولا لا؟ طب ترك التوحيد؟ لا، ده كفر قولا واحدا. يبقى الخمسة الاركان الامام محمد بن عبد الوهاب بيقول ايه؟ ها؟ بيقول لا نكفر الا ما اجمع العلماء على تركه، وهو التوحيد. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هي الشهادتين. يبقى معنى واضح بينا عشان بس نفسر. عايزين الشباب لما يجوا، لان في بعض الشباب اللي ما فهمتش الكلام ده، فهم ان الشرطية عند الاصوليين والاركان والكلام ده زي الحيز والعرض والجوهر. ده كلام خارج عن ملة الاسلام. الحيز والعرض والجوهر ده كلام لمتكلمين اخذوه عن الفلاسفة، ده لا علاقة لنا دي. لكن الشرطية والامور دي ملهاش علاقة بالكلام ده خالص، بدليل ان علماء التوحيد لما بيصنفوا في كتبهم مش بيردوا على المتكلمين، بيقولوا بشروط سبعة قد قيدت، اللي هي كلمة الايه؟ التوحيد. مش لها سبع شروط؟ بيعلموا الكلام ده لمين؟ للموحد. مش بيرد، لكن لما يجي يتكلم في الحيز والعرب بيرد على مين؟ ها؟ على المتكلمين بلغتهم، مش كده؟ ده شيء وده شيء. فمن لم يفهم يقعد يتعلم، ولا ايه؟ اللي ما يفهمش يتعلم. المهم، واللي بيقول عندنا في المثل المصري اللي ما يفهمش يقول عدس، مش كده ولا ايه؟ نعم. عدس كلمة تقلل الخيل. عدس، نعم. قال والسكينة، قال وقد ورد في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة، وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. عرفتوا أن حديث أو الرواية فقدوا ليست حجة لمن قال بماذا؟ ليست حجة لمن قال بأن الذي يأتي إلى الصلاة متأخرا يبدأ بالركعات التي أدركها، والركعة الأولى والثانية مثلا يتأخر فيهم، هذا خطأ طبعا. نعم. وروى الإمام مسلم قال إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، يعني قاصد للصلاة فهو في صلاة، طالما قاصد للصلاة ويريد أن يؤدي الصلاة فهو في صلاة. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال المؤلف حفظه الله وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكرا، يعني لا تتأخر إلا إن كنت إيه؟ مضطرا، لكنك دائما تذهب إلى المسجد مبكرا، ما وراكش حاجة، ذكر إلى الصلاة طالما فاضي، ذكر إلى الصلاة، اجعل الصلاة هي الشاغل الأول بالنسبة لك لأنها أفضل العبادات. قال لتدرك تكبيرة الإحرام وتحضر الصلاة مع الجماعة في أولها، وقارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة. ما معنى قارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة، أن يكون مشيك إلى الصلاة معتدلا، فلا تكن متباطئا ولا تكن مسرعا. المشي القصد، واقصد في مشيك، القصد، القصد اللي هو الايه؟ الوسط. واقصد في مشيك، فلا تكن متباطئا ولا تكن ايه؟ مسرعا، وإنما عليك بالوسط. وقارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة لتكسر حسناتك. قارب بين خطاك، يعني ما تحاولش انك تمد قوي وتفتح رجليك. ليه؟ حتى تكسر مسألة رفع الرجل، لان كل قدم ترفعها ثم تحطها، فاذا رفعتها رفعت بها درجة، واذا حطبتها ذهبت عنك خطيئة، وهكذا. فالله عز وجل يعطيك حسنات ويعطيك سيئات على قدر خطاك. ونكتب ما قدموا وآثارهم التي جاءت في سورة ياسين. هذه الآية نزلت في ماذا؟ في الذين كانوا يأتون من أماكن بعيدة، يأتون من أماكن بعيدة، فبين لهم رب العالمين أن هذه الآثار تكتب، فقال ونكتب آثارهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذه الآثار، آثار الأقدام، هذه الخطى التي كثرت إلى المساجد. قال لتكسر حسناتك. ففي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، فيسن التطهر في المنزل. خد بالك، يسن أن تتطهر في بيتك قبل أن تأتي إلى المسجد. قال ولذلك قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. يبقى بيرفع درجة وتحط عنك إيه؟ خطيئة كلما سعيت إلى المسجد. وهذا الثواب كما يكون في الذهاب فإنه يكون أيضا في الإياب، في الرجوع أيضا. يعني من الممكن الإنسان منا إذا ذهب إلى مكان ما يأخذ مثلا إيه، يعطوه يقول له إيه، نعطيك مثلا إيه جائزة أو انتقالات معينة أجر إنك تروح، لكن بعد كده تروح على حسابك، مش كده ولا إيه؟ عند الله عز وجل بتأخذ الأجر، طالما خرجت من بيتك فأنت في ذمة الله حتى تعود مرة أخرى إلى منزلك. فهذا الأجر في الذهاب وهو أيضا في الإياب. ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، أبعد رجل في المدينة، كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة أبدا، في كل صلاة نجده يصلي معه لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، في الرمضاء في شدة الحر، وفي الظلماء في صلاة العشاء وصلاة الفجر، لو اشتريت حمارا تركبه انت بعيد او مشوارك. قال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد، ما يسرني، يعني انت فاكر ان انا اتمنى ان بيتي يكون جنب المسجد، لا، ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد، اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك ذلك كله. طبعا ده مش خاص بيه، هذا عام، قد جمع الله لك ذلك كله. فاستدللنا بهذا الحديث على ان الانسان يكتب له رجوعه الى بيته ايضا. شوف انت جاي منين، شوف انت جاي منين. ومن ممكن ان تكون مثلا جئت في مواصلة او شيء من هذا، جئت من مشوار بعيد لحضور مثلا الدرس، جئت من مواصلة بعيدة، نفقتك هذه وهذا المشوار يكتب لك، وكذلك رجوعك ان شاء الله تبارك وتعالى. الله لا يضيع اجر من احسن عمله سبحانه وتعالى. فقال فاذا وصلت باب المسجد فقدم رجلك اليمنى عند الدخول، تقدم رجلك اليمنى. قال الامام النووي رحمة الله عليه قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. كل القاعدة في الشرع، كل ما كان من باب التكريم والتزيين فهو باليمين، وما كان بضد التكريم والتزيين يكون فيه يستحب التياصر، يعني بالإيد أو الرجل الإيه اليسرى. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم انه يبدأ باليمين في تنعله لما يلبس النعل، وترجله لو صرح شعره صلى الله عليه وسلم يبدأ بالايه باليمين، وطهوره حينما يتطهر يبدأ باليمين، وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. وفي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أنس أنه قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى. وإذا احنا اللي اتكلمنا عنه أن قاعدة الشرع المستمرة هذا في الشؤون العامة كلها، ولكن التخصيص في دخول المسجد والخروج منه جاء في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أنس أنه قال من السنة. والصحابي إذا قال من السنة فهذا له حكم الرفع. من السنة إذا قال الصحابي، هذه قاعدة أصولية تجدونها في كتب مصطلح الحديث وتجدونها في كتب أصول الفقه، يقول إذا قال من السنة فهو مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. واضح؟ وتقديم اليمنى عند الدخول وتأخيرها عند الخروج منه فيه كثرة نصيب هذه القدم اليمنى في المسجد. خد بالك، والقدم الأخرى، لأنك حينما تدخل يعني تدخل المسجد الرجل اليمنى، وحينما تخرج باليسرى. يبقى أكثر فترة قعدتها أو مكثتها الرجل اليمنى أكثر ولا اليسرى؟ ما هم الاثنين أنت لما دخلت خلاص بقوا الاثنين مع بعض في المسجد، قعدت فترتك كلها وصليت. لما دخلت قدمت اليمنى حتى ولو لثواني، فاليمنى خدت وقت أكبر، وأنت خارج اليسرى خرجت الأول، ففضلت اليمنى، يبقى اليمنى قعدت أكثر ولا لأ؟ فهذا فيه كثرة لوجود اليمنى في داخل الايه المسجد فترة ايه اكبر. يقول فاذا وصلت باب المسجد فقدم رجلك اليمنى عند الدخول وقل بسم الله، اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. طبعا عند المتكلمين القديم اسم من اسماء الله، هذا خطأ جسيم، ولكن هل يجوز ان يوصف صفات الله عز وجل بالقدم؟ نعم جاءت هنا واضح، توصف بالقدم. والقديم ليس المقصود به القديم بمعنى ايه القديم عكس الجديد، وانما القديم هنا بمعنى الازلي. واضح الكلام، الذي لا بداية له، ويفهم ذلك من ادلة الشرع. ولذلك قلنا لابد من فهم ايه عادة المتكلم واسلوب المتكلم ومصطلحات المتكلم. واضح؟ بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا أردت الخروج فقدم رجلك اليسرى وقل الدعاء الذي قلته عند الدخول. بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. يبقى في الأول تقول أبواب إيه رحمتك، لكن في الخروج تقول نفس الدعاء ولكن تزيد عليه إيه وافتح لي أبواب فضلك. وذلك لأن المسجد محل الرحمة، وخارج المسجد محل الرزق وهو فضل من الله تعالى، كما قال فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. تبدأ تبحث عن رزق الله سبحانه وتعالى. وحتى لو ذهبت لتلقي العلم فالعلم من فضل الله عز وجل، وكل شيء من فضل الله عليك. إذا أتاك رزقا فهذا، والرزق أعم من كونه طعاما أو شرابا أو نقودا، الرزق أعم، العلم علم، العلم فضل ورزق، واضح؟ نعم. قال هذا هو الذي أورده المؤلف في باب دخول المسجد. في الموسوعة الفقهية يقول عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيتي فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة، أنت خارج من بيتك، يبقى بيشمل دعاء الايه؟ الخروج من الايه؟ من المنزل. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، تبدأ الشياطين تبعد عنك خلاص، ما لهمش سلطان عليك. فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ هتعمل معاه ايه؟ رجل هدي وكفي ووقي حينما يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بس بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قطعت عنك سبيل الشياطين، لا سبيل للشيطان عليك. لماذا؟ لأنك في حصانة الرحمن سبحانه وتعالى، أنت محصن الآن، حصنك رب العالمين سبحانه، لأنه يقال لك هديت وكفيت ووقيت، فتترحى عنك الشياطين. ويقول الشيطان الآخر، الشيطان الآخر يقول له: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أتعلم إيه؟ لا سلطان لك عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. تاني بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. سبحان الله، أدعية وأذكار عظيمة، ولكننا نضيع كثيرا من هذا الخير العظيم. طالب العلم ينبغي أن يكون سباقا، طالب العلم أولى الناس بتنفيذ سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وبدعوة الناس إلى تنفيذها. للأسف طلبة العلم يقولون: يا عم أصل دي فضائل الأعمال دي لغيرنا. لا، مش لغيرك، ده أنت أولى الناس بعمل فضائل الإيه؟ الأعمال، بس بشرط تكون فضائل الأعمال الإيه؟ الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليك. وخلي بالكم لابد من ضبط الكلمات، لأن البعض لما بيعرفش يضبطها ويشكلها صح بيقرأها خطأ هذه الكلمات، واخدين بالكم ولا لا؟ وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. انظر، جعل النور يحيط بي من كل ايه؟ من كل مكان، والنور في داخلي، والنور ايه؟ في خارجي ومحيط بي. يعني النور في القلب، والنور في اللسان، والنور في السمع، والنور في البصر. يبقى منافذ العلم ومنافذ الكلام جعل فيها نورا، او يطلب من الله. قال: واجعل من خلفي نورا، ومن امامي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا. جعل النور يلفه من جميع الاتجاهات. اللهم اعطني نورا، صلى الله عليه وسلم. وعن انس انه كان يقول: من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ رجلك اليمنى، وان خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى. وعن ابي حميد او ابي اسيد رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ليقل: اللهم افتح لي ابواب رحمتك، فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعن فاطمة الكبرى اللي هي السيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد عليه الصلاة والسلام، صلى على نفسه عليه الصلاة والسلام، ثم قال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وفي فضل المشي إلى المساجد قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين من غدا إلى المسجد أو راح، غدا يعني ذهب في الغدوة في الصباح، وراح يعني رجع يعني ذهب إلى المسجد إيه في وقت الروحة اللي هو بعد الزوال، أعد الله له نزله من الجنة. النزل اللي هو الإيه؟ الضيافة، مكان الضيافة، نزله المكان الذي سينزل فيه كلما غدا أو راح. وطبعا المقصود من غدا أو راح ليس المقصود في الغداء أو الروحة اللي هي بعد الزوال، وإنما ذا يستعمل على التوسع في لغة العرب، فالمقصود به كل ذهاب ورجوع، رايح المسجد جاي من المسجد أعد الله لك نزلا كلما ها ذهبت أو رجعت من المسجد. نعود إلى الكتاب مرة أخرى يقول فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، لقولي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طبعا لا مفهوم للركعتين من حيث الزيادة، يعني لو عايز يصلي أكثر من ركعتين يصلي، يعني ما يقولش مثلا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طب لو أنا عايز أتنفل وأكسب هل الحديث نهاني عن هذا؟ لا، فلا مفهوم للركعتين، لا مفهوم، يعني مفيش مفهوم مخالفة، مفيش مفهوم مخالفة بمعنى انك تقول يبقى لا يجوز انك تزود على ركعتين، لا، هذا لا مفهوم له من حيث الزيادة، فلك ان تصلي فوقهما ما شئت، وليس له ان يصلي اقل منهما، يصلي ركعة واحدة لانه لا يتطوع باقل من ركعتين. ادنى الصلوات التطوعية ايه؟ ركعتين اثنين، اما الواحد دي في الوتر، دي لا وضع خاص ووقت خاص بيختم بها صلاة الليل، لكن ما يجيش واحد كده يقولك انا هتنفل لله بركعة، هذا خطأ. ادنى التنفل كام؟ ركعتين، واخدين بالكم؟ طيب، وهل يصلي في اوقات النهي او لا يصلي؟ خلاف مشهور بين العلماء، وهذا سيأتي بمشيئة الله تعالى حينما نتكلم عن صلاة النوافل ونتكلم عن سنية تحية المسجد. فهنا علمنا الشيخ المؤلف اننا اذا دخلنا المسجد فلا نجلس حتى نصلي ركعتين سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما امرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ثم تجلس تنتظر الصلاة، ولتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة، ماذا تفعل في المسجد وانت تنتظر الصلاة؟ انشغل يا اخي بما ينفعك. قال ولتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم، تذكر تدعو تتلو القرآن الكريم كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فهذا من مواطني ومظاني الإيه؟ إجابة الدعاء، فعليك بأن تستغل هذا الوقت للدعاء. قال تشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن، وتجنب العبث أو تجنب العبث كتشبيك الأصابع وغيره، لأن تشبيك الأصابع هذا يعني مش من السنة أنك تفعله بل منهي عنه. إنسان يجلس في المسجد ويعمل كده، هذا خطأ. طب أنا دلوقتي لو عملت كده يجوز ولا لا يجوز وأنا في المسجد؟ يجوز. لماذا؟ لأنني لست في انتظار الصلاة، لكنني والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى وانتهى من الصلاة وكان قد سهى في الصلاة، في حديث ذي اليدين الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بل بعض ذلك قد كان، قال كل ذلك لم يكن. فالرسول عليه الصلاة والسلام قالوا بعد أن أنهى الصلاة جلس مشبكا بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن تشبيك الأصابع وأنت لست في انتظار صلاة لا شيء فيه. ثم الحديث الذي نهى نص على هذا، يقول المؤلف حفظه الله: وتجنب العبث كتشبيك الأصابع وغيره، فقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان. أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد. لماذا؟ لأن رواية أحمد فلا يشبكن بين أصابعي فإنه في صلاة، أي أنه في حكم المصلي، وإلا فإن النهي عن التشبيك أأكد إذا كان في الإيه؟ في الصلاة. النهي عن التشبيك في الصلاة طبعا لا يجوز الإنسان يشبك بين أصابعه، فأخذ حكم المصلي، فنهي عن تشبيك الأصابع. قال في الحديث العلة: فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. رواية أحمد. الشيخ ذكرها هنا، لم يذكرها هنا الشيخ حفظه الله، ولكن الرواية عند أحمد: فلا يشبكن بين أصابعه، ممكن تكتبها أو تزيدها في الكتاب: فإنه في صلاة. ما معنى إنه في صلاة؟ يعني أنه في حكم الإيه؟ المصلي. ثم قال المؤلف حفظه الله: أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من تشبيك الأصابع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعدما سلم من الصلاة، يعني في حديث قصة ذي اليدين الموجودة في الصحيحين. واضح؟ قال المؤلف: وفي حال انتظارك الصلاة في المسجد لا تخط في أحاديث الدنيا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. الأحاديث الدنيوية تبقى في المسجد. سيكون معنى إنه سيكون في آخر الزمان، معنى ذلك أن السلف لم يكونوا إيه؟ يفعلون هذا. سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة، الله ليس له فيهم حاجة، يعني معنى ذلك أن هؤلاء يعني الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم، يعني ليس في حاجة إليهم، ليس لله فيهم حاجة. رواه ابن حبان وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم 296. لكن المؤلف هنا قال: لأنه أنا ذكرت هذا الحديث، ذكرت هذا الحديث لأن المؤلف ذكر حديثا لا يصح، فقال: وفي حال انتظارك الصلاة في المسجد لا تخط في أحاديث الدنيا، لأنه روي في الحديث أن ذلك يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة لا أصل له برقم 4، يعني أول السلسلة الصحيحة، أول السلسلة الصحيحة رقم 4، قال رحمة الله عليه: لا أصل له. وطبعا اللي قام على تخريج الكتاب بيقول هذا الخبر مما ليس له أصل. قال العراقي في تخريج الإحياء: لم أقف له على أصل. وقال ابن السبك في طبقات الشافعية: لم أجد له إسنادا. وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: لا أصل له. وطبعا نلتمس العذر لمشايخنا وشيخنا الجليل الشيخ صالح الفوزان، لأنه يعني ليس كل عالم ليس العالم الذي لا يخطئ، وإنما العالم الذي تعد أخطاؤه، مش كده ولا لا؟ يعني العالم الذي تعد أخطاؤه. فنحن نلتمس العذر. ما جيش بقى طالب علم يقول لك: يا عم ده في السلسلة الصحيحة، في السلسلة الضعيفة رقم 4، وهذا في متناول طلاب العلم، فكيف غاب على الشيخ؟ يا أخي التمس لشيخك العالم الكبير العذر، ولا تكن ممن يتلمس للعلماء الأكابر، والشيخ الفوزان من العلماء الأكابر، لا تكن ممن يتلمس لهم الإيه؟ الأخطاء، تتلمس له الإيه؟ الأعذار، لا تتلمس له الأخطاء. واضح؟ يقول: وقد ورد في الحديث الآخر أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر، لذا استدلال طيب جدا إن العبد في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له، فإذا كان هذا هو في صلاة فكيف يتكلم في أمور الدنيا طالما تنتظر الإيه؟ الصلاة. قال فلا تفرطوا أيها المسلم في هذا الثواب وتضيعوا بالعبث والاشتغال بالقيل والقال. ثم قال حفظه الله: وإذا أقيمت الصلاة فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولكن عندنا هنا سنضع عندها أيضا شيئا من الاستدراج على الشيخ، ونقول ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. بل روى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. من الذي كان يقوم؟ أنس. فاختلط الأمر على الشيخ فظن أنه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وما هو بمرفوع، وإنما هو من كلام من؟ من كلام أنس ابن مالك، أنه إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كان يقوم. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تمام المنة في التعليق على فقه السنة صفحة 151، قال: قلت ينبغي، بعد أن نقل كلام أنس ابن مالك، قال: ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان الإمام في المسجد. يعني إذا قال قد قامت الصلاة تقوم زي ما أنس بيقوم لو كان الإمام فين؟ في المسجد. ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان الإمام في المسجد. وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة، بيقول يا أبو هريرة: إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي مقامه، قبل ما يقف في القبلة. لكن شافوه. جبنا الكلام ده منين؟ هنشوف. شوف، بص، بيجمع علماء السنة بيجمعوا الأحاديث كلها، ما ياخدش الحكم من إيه؟ من حديث واحد. الحديث رواه مسلم، بيقول يا أبو هريرة رضي الله عنه: إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الإمام. فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي مقامه، مش قبل أن يظهر أو قبل أن يروه، لا، قبل أن يقوم مقامه، يعني في القبلة، في المكان اللي هيقف فيه. فكانوا يستعدوا ويقفوا في مصافهم قبل أن يقف هو في القبلة. أما إذا لم يكن في المسجد فلا يقومون حتى يروه. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه واللفظ المسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. هو كان بيخرج من غرفته صلى الله عليه وسلم، لما تشوفوني خرجت. فلما كانوا يشوفوه خرج يقفوا مصافهم. نجمع بقى بين الاحاديث، لما يبقى طالما اقام المؤذن والرسول صلى الله عليه وسلم لسه ما خرجش، يفضلوا عليه مكانهم. لكن لو راوه يقوموا يقفوا في مصافهم في الصفوف قبل ان يصل الى مقامه الذي يقوم فيه، كما قال ابو هريره. واخدين بالكم ولا؟ يبقى جمعنا بين الحديثين، واضح الجمع بين الحديثين. يبقى انس بن مالك لما بيقول اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه، الشيخ الالباني قال: ينبغي تقييد ذلك بما اذا كان الامام في المسجد. طبعا احنا ما بيحدث ان احنا نقيم الصلاه والامام مش في المسجد، وطبعا انتوا عارفين ان لو الامام حتى كان على الباب، خش يا فلان يلا، الصلاه ما بتستناش حد. واخدين الصلاه زي القطر، ما بيستناش حد. طبعا السنه مش كده. السنة احترام مين؟ احترام الامام. طبعا للأسف في كثير من المساجد تجد لأي سبب من الاسباب الامام تأخر لأي سبب، ايه يا عم انت، ونبدأ الناس تتكلم بسوء ادب، وهذا من عدم احترام المساجد. لابد بيوت الله يكون لها تقدير ويكون لها قداسة ويكون لها تعظيم في نفوس الناس. لكن اسهل شيء تجد الناس: ايه يا عم، والخطيب هيجي امتى؟ في ايه؟ احنا ورانا اشغال. وتبدأ الصوت حتى وان كان الامام مخطئا، من الممكن ان يصر اليه بايه؟ بالنصيحه. لكن للاسف ايسر شيء عند المسلمين في بيوتهم، في بيوت الله عز وجل، ايسر شيء الاعتراض والنقد واساءه الادب ورفع الصوت والانكار على الامام. وبقت المساله يعني من اهون ما يكون. سهل جدا الناس تنقد الامام، وسهل جدا يهللوا في المسجد، سهل جدا ترفع الاصوات في المسجد، سهل جدا يعترض على الخطيب. لابد من احترام امام الصلاه يا اخواننا، واضح؟ يقول، نعيد كلام الشيخ مره اخرى، يقول: واذا اقيمت الصلاه فقم اليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاه. الاستدراك على الشيخ لانه قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، هي دي ما ثبتتش عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هيقول هو ده كلام نفس كلام الشيخ الألباني. قال وإن قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك. هذا إذا كان المأموم يرى الإمام، فإن كان لا يراه حال الإقامة فالأفضل ألا يقوم حتى يراه. بس هو ما ذكرش الحديث تنفيذا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقوموا حتى إيه تروني قد خرجته. واضح الكلام؟ وذلك أنا ذكرت كلام الشيخ الألباني لأنه إيه ذكر الأحاديث، وإحنا طبعا عمدتنا في الدين النص من الكتاب والسنة وأثر الصحابة الكرام. صح، الدين قال الله، ها العلم قال الله، قال رسوله، قال صحابته. صح، ليس خلف فيه. تمام. قال أيها المسلم احرص أن تكون في الصف الأول، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام اللي هو الايه ان يعملوا قرعة يعني، فساهم فكان موجود في القرآن. اين موجود في القرآن هذا الامر الاستهام؟ فساهم، قصة يونس عليه السلام، فساهم فكان من المدحضين. واضح؟ ساهم يعني عملوا قرعة لما السفينة كانت هتغرق بيهم، فقالوا نلقي بمن النفوس معصومة، فعملوا قرعة فوقعت القرعة عليه. المرء قالوا ده راجل صالح، نعيد القرعة مرة تانية، جت عليه. نعيد القرعة ده راجل صالح، جت عليه. لا لا هو لا، انا عارف انا المقصود بهذا الامر. ولذلك فالتقمه الحوت بمجرد ان القي في الماء ما وقع في الماء، وانما التقمه الحوت، مش كده؟ نعم. المهم ان هذا هو الذي ورد في القرآن. القرعة موجودة في شرع من قبلنا، ووجدت ايضا ايه في قصة من؟ ها؟ قولوا حفظ القرآن، قصة مريم، مش كده؟ في قصة مريم، مش كده ولا لا؟ إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يلقون أقلامهم في نهر الأردن، الأحبار، أحبار بني إسرائيل. فمن الذي وقعت مريم في قرعته؟ زكريا، وكفلها زكريا عليه الصلاة والسلام. والقرعة عمل بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، كان إذا أراد السفر كان يقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم، فأيتهما خرج سهمها خرجت معه. شوف شوف العدل من النبي عليه الصلاة والسلام، يقرع بين الايه النساء صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول لو يعلم الناس ما في النداء، النداء اللي هو الايه الاذان والصف الاول، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها، خير صفوف الرجال أولها، احرص على أن تكون في الصفوف الأولى، واحرص على القرب من الإمام. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أمره، فعل أمر مش كده مجزوم أهو، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، العقلاء واصحاب الايه اولو الالباب، اهل الحلم، اهل العقل، هؤلاء يكونوا قريبين من من من الامام. قال هذا بالنسبة للرجل. واما بالنسبة للمرأة فالصف الاخير من صفوف النساء افضل لها، لقول عليه الصلاة والسلام وخير صفوف النساء اخرها. قال لان الامر معلل، لان ذلك ابعد لها عن رؤية الرجال. لماذا؟ لأنه لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مكان خاص بالنساء، ولم يكن هناك حتى ستارة، وإنما كان الرجال يصلون والنساء في الخلف، فالنساء تصلي يعني صفوف الرجال في الأول، يليها صفوف من؟ الأطفال الصغار، ثم النساء. فصفوف النساء الأفضل لها أن تكون في الآخر، تكون بعيدة عن الرجال، لا تشوفهم ولا يشوفوها. واخدين بالكم؟ واضح؟ يعني لم يكن النساء حالهن كحال نساء هذا الزمان، لهم اماكن ايه خاصة مغلقة عليهن. وهل حينئذ نقول ان خير صفوف النساء اولها لانها منعزلة عن الرجال وشرها اخرها كالرجال؟ هذا قد يقول به قائل ان نظر الى العلة، ولكن انا لا يعني لا اجرؤه على ان اقول كلاما يخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ف... فالرسول عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف النساء آخرها، فكيف آتي أنا وأقول نظرا لزوال العلة؟ فإن خير صفوف النساء في هذا الزمان أولها، لأنهن منعزلات. هذا لا أجرؤ أنا شخصيا، وإن قال بي بعض أهل العلم، لكن لا أجرؤ على أن أنطق بي حتى لا أقع في مخالفة لكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال ويتأكد في حق الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف. يتأكد في حق الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف. قال سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم. للأسف للأسف نحن بيبقى الأمر صعب جدا عندنا، نجد كثيرا من الناس الصفوف منع، وبالذات بالذات في صلاة العيد، والناس تزعل منك لما تبدأ تهتم بتعديل الصفوف وتسويتها. بيبقى الصف كبير في صلاة العيد وتجد الناس كل واحد واقف متشنج، يا عم لينوا في أيدي إخوانكم، يا عم خلصنا بقى، عايزين يا ركعتين وعايزين نخلص، اللي عايز يروح القرافة واللي عايز يروح عند مش عارف أمه اللي ممكن ما بيروحلاش غير من السنة للسنة، ما هو تقصيركم انتوا السبب. لا هو متعجل يا أخي، الصفوف لابد من أن تكون مسواة. مشكلة كبيرة في صلوات الأعياد الأعياد بالذات، لكن في المساجد الحمد لله الناس اخترعوا قصة الايه الخطوط دي، بقت المسألة سهلة. قبل الخطوط دي كنا بنعمل مشاكل برضه وتجد الصف منبعجه. المهم ينبغي أن تهتموا لأمر خطير، وهذه الخطورة والأثار موجودة وبنعاني منها وما انتوش واخدين بالكم. وأخطر شيء إن الإنسان ما يحسش بعقوبة رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال بعض، هذا كلام قرأناه في الآثار القديمة، قال بعض الناس لأحد الأنبياء إنني أكثر من الذنوب ولا يعاقبني ربي، فلما أنا بخطأ وبعمل أخطاء وما بتعاقبش. فسأل النبي ربه، نبي من الأنبياء السابقين عليهم صلوات الله وسلامه، فقال هذا العبد يسأل ويقول كذا، فقال له رب العالمين قل له يا عبد كم أعاقبك وأنت لا تدري. إيه دي المشكلة الخطيرة، كم أعاقبك وأنت لا تدري. وأخطر عقوبة إنك ما تحسش بالذنب. ولذلك كان السلف الصالح يقول الواحد منهم إني لأعصى الله معصوم، معصية ما تفتكرش معصية يروح يسرق ولا يزني ولا يشرب خمرة، لا إني لأعصى حاجة كده حاجة، فأجد ذلك النتيجة على طول، من يعمل سوءا الكرباج شغال على طول، السيف شغال عليه، السيف على الرقبة، من يعمل سوءا يجزى به. فأجد نتيجة ذلك في خلق دابتي وزوجتي، يجي يركب الحمارة تروح ضربة بيش على باز، بالكم سيبكم من الحمار حاجات قديمة، تركب العربية تعطل بيك الصبح لو معاك عربية تلاقي العجلة نايمة وممكن يبقوا عجلتين، انت واخد تركب ميكروباص يعطل بيك في الطريق، تلقى الإشارة زحمة ما انتش عارف السبب وغريبة، ممكن انت تمشي من اول الطريق الدائري لاخر وتلاقي الطريق زحمة وفجأة يتسهل، لا انت عارف توقف ليه ولا انت عارف تتفتح ليه، ولو سألت يمكن غرفة العمليات في المرور ما يعرفوش، تجد المسألة كده بعككة وتعقيد، ازاي ما تعرفش. الناس تسألش نفسها تقول ذنوبنا، للأسف ما بنقولش على شيء ذنوبنا، بنعاقب كل يوم، وللأسف ما احناش حاسين، احنا فاكرين نفسنا احنا مؤهلين لان احنا على الجنة على طول، على الجنة يا عم الشيخ. ربنا يسلم، لولا فضل الله ورحمة الله عز وجل، نحن يعني املنا في فضل الله عز وجل ورحمة الله تبارك وتعالى، والله املنا في رحمة ربنا. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قال لا يدخل احد منكم الجنة بعمل، يقول الكلام ده لمين؟ لسادة العالمين بعد الانبياء. اما بقى العصاة امثالنا يبقى اخبارهم ايه؟ ربنا يسلم. قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. متفق عليه. اسمع اللي بعده بقى، اللي بعده أخطر. قال وفي الحديث الآخر لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. الله الله الله، امر خطير بقى، ده فيه عقوبه، يبقى الامر ده كبيره من الكبائر. يبقى عدم تسويه الصفوف كبيره، وانت فاكر ان الكبائر حكر على السرقه، قلت انا لا بسرق ولا بزني ولا بقتل وبنرتكب كبائر كتير وما احناش دارين. شوف عقوبه اهي. ما هو من ضمن الكبائر العلماء لما ارادوا ان هم يجعلوا للكبائر ضوابط قالوا عليها ايه؟ ما توعد الله عز وجل اللي فيه وعيد في الكتاب او السنه، وعيد قولك لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال في فتح الباري في شرح هذا الحديث المجلد الثاني في نسختي السلفيه، طبعا بتاعتنا لان احيانا بتبقى في حتى في السلفيه اختلافات، صفحه 243 في المجلد الثاني، بيشرح الحديث بيقول الحافظ، انا مش هقرا كلام الحافظ انه كتير جدا، انا لخصته كلام الحافظ. لا تسوون هذه اللام هي التي يتلقى بها القسم، لام القسم، والقسم هنا مقدر وهو موجود في روايه ابي داود القسم والله. قال ولهذا اكده بالنون المشدده، يبقى ده يبقى رب النبي صلى الله عليه وسلم بيحلف والله لا تسوون بين صفوفكم او لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. وقول او لا يخالفن الله بين وجوهكم اي ان لم تسووا صفوفكم، يعني لو ما سوتوهاش ربنا هيخالف بين الوجوه. انتوا عارفين المخالفه ايه؟ اختلف في الوعيد المذكور، يبقى ده وعيد والوعيد يترتب على الكبيره، مش كده ولا لا؟ قال واختلف في الوعيد المذكور فقيل على حقيقته كما جاء. انا ما بقراش كلام الحافظ بالنص عشان ما حدش يقول لي انت بتقرا ده بتفرغ، يعني ده عبارتي انا اللي بقراها، بس كله جايبه من كلام مين؟ الحافظ ابن حجر. قلت واختلف في الوعيد المذكور فقيل على حقيقته كما جاء في حديث ابي امامه عند احمد بسند ضعيف لتسون صفوفكم او لا تطمسن وجوهكم. تطمس الوجوه. وفسرها ابن الجوزي بقوله تعالى في القرآن من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، يبقى الوش في الافا والافا في الوش، معناها كده فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت. من قبل ان نطمس فطمس الوجوه في روايه احمد الضعيفه فسر بها قوله عليه الصلاه والسلام او لا يخالفن، لان الطمس قال من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، يبقى الوش مكان القفا والقفا مكان الوش، ما هي دي المخالفه. او لا يخالفن الله بين وجوهكم يعني يجعل الوجوه في الخلف، يبقى وجه الانسان من خلفه، واخدين بالكم ولا لا؟ وده تفسير الامام ابن الجوزي له. قال وهذا الحديث يكون معناه وقوع الوعيد من جنس الجنايه. الوعيد من جنس الايه؟ الجنايه، يعني ربنا عز وجل يجعل العقوبه مماثله للايه؟ للجريمه، ما الجريمه اللي انت ارتكبتها خالفتم الصفوف فيخالف الله بين الوجوه، واخدين بالكم؟ قال من جنس الجنايه وهي المخالفه، فيتحول الوجه الى القفا بخلاف وضعه الاول، مثل ما جاء في حديث الذي يرفع راسه فوق قبل ان يرفع الامام راسه، يقول النبي عليه الصلاه والسلام ويحذر من ان يجعل الله عز وجل راسه راس حمار. يبقى اخذ الحديث هنا على ايه؟ ظاهره. اخذ الحديث على ظاهره، ليه؟ او لا يخالفن بين وجوهكم. واضح؟ ومنهم من حمله على المجاز، وهذا قول الامام النووي، قال معناه اختلاف القلوب. يخالفن الله بين وجوهكم يعني بين قلوبكم، فالمخالفة في القلوب بان يوقع الله بينكم العداوة والبغضاء، كما تقول تغير وجه فلان علي، تقصد ايه اللي تغير؟ ايه قلبه وشمه، الوجه يتغير بتغير الباطن. ولذلك بين ذلك الامام النووي، قال كما تقول تغير وجه فلان علي، اي ظهر منه وجهه، ظهر منه في وجهي الكراهية، فاختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن، ويؤيده رواية ابي داود او لا يخالفن الله بين قلوبكم. ففسر المخالفة بين القلوب، فسرنا المخالفة في الوجوه بالمخالفة في القلوب من رواية أبي داود، واخدين بالكم؟ أو تؤخذ الطمس بمعنى المخالفة كما جاء في سورة النساء والله أعلم. أيا ما كان الأمر خطير، صح، أيا ما كانت قضية تسوية الصفوف من الأمور الهامة ولا لا، المهمة جدا ولا لا، مهمة جدا، إذا ينبغي على الناس أن يهتموا بها، وطلبة العلم واجب عليهم أن يعلموا الناس خطورة هذه الأمور، ولذلك بنعاقب. أو يقول لك أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، هو البغض والكراهية الموجودة في قلوب بعضنا حتى أهل المساجد يبغض بعضهم بعضا، لماذا؟ لأننا فرطنا في أمور كثيرة فبنعاقب ونحن لا ندري. قال وتسوية الصفوف هي تعديلها بمحاذاة المناكب والأكوام، صعبة، اجعل الكعب في الكعب والكتف في الكتف، لكن الغريب ان البعض تقف يقف، المفروض انك انت تجعل اعضاء جسمك على طبيعتها، فاعضاء الجسم على طبيعتي الكتف بين الكتفين ده ما تقدرش لا توسعه ولا تضيقه، مش كده ولا لا؟ لكن القدمين المفروض ان الرجل تبقى ماشية مع الجنب، ماشية مع الايه؟ الكتف، فتجعل فتحة القدمين مساوية للكتفين، فتجد نفسك هو ده وضعك، رجليك الاثنين على مقاس الكتفين، فكتفك بكتف اللي جنبك هتبقى قدمك بقدم اللي جنبك، لكن المشكلة واحد يضم رجليك كأنه واقف في الجيش انتباه، والتاني عايز يمس القدمين يروح فاتح نفسه من تحت، واخدين بالكم؟ واحد عمل زاوية حادة والتاني راح عامل له زاويه منفرجه، قول له يلا بقى وريني، اهرب برجليك انا وراك وراك، فيبقى واحد ضم رجليه عملهم كده والتاني راح عاملهم له كده ويفرشح، مش كده ولا لا؟ ويفتكر نفسه انه بيقيم السنه، مع انه لما عمل كده بعد بين الكتفين، والبعض يجي لك الله اكبر وعامل رجليه بطريقه، لو انت هتبقى ضم رجلك في رجله ماشي، لكن بينك وبين الكتفين ايه؟ شبر، لانه اللي خالف السنه، واخد بالك؟ الشيخ يشير الى هذا بقوله وتسويه الصفوف هي تعديلها بمحاذاه المناكب والاكعب، الكتف في الكتف والكعب في الكعب. قال ويتاكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف حتى لا يدخل الشيطان من بين ايه؟ من بين القدمين ومن بين الكتفين، تراص في الصفوف، لقوله عليه الصلاه والسلام اقيموا صفوفكم وتراصوا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات عن الملائكة وإنا لنحن الصافون، أقسم بهم في أول السورة، فقالوا الصافات إيه؟ صف، الصافات ده جمع الجمع، لأن صف وصف وصف جمعها إيه؟ صفوف، وجمع الصفوف صافات، فقال والصافات صفة، تمام؟ فأقسم بالملائكة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تصفون في الصلاة كما تصف الملائكة عند ربها، يعني هذا الذي تفعلونه تفعله الملائكة، لكن الملائكة بقى صفوف غير صفوفكم، في التزام، ولذلك قال وإنا لنحن، وده أسلوب قصر وحفص، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، أعظم الخلق تسبيحا وأعظم الناس صفا عند ربهم سبحانه وتعالى. قال ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف لقوله عليه الصلاة والسلام أقيموا صفوفكم وتراصوا، رواه البخاري في صحيح، ومعناه لاصقوا الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج، يعني فتحات، فالمراصة التصاق بعض المأمومين ببعض ليتصل ما بينهم، يبقى في صلة، وينسد الخلل اللي الفتحات، فلا تبقى فروجات للشيطان. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بتسوية الصفوف وترص المأمومين فيها اهتماما بالغا، مما يدل على أهمية ذلك وفائدته. وليس معنى رص الصفوف ما يفعل بعض الجهال اليوم من فحج رجليه، الفحج الفتح، واخدين بالكم؟ الفحج الفتح اللي انتم بتقولوا عليه في العامية الفشخ، فتح رجليه، واخدين بالكم؟ فحجي رجليه حتى يضايق من بجانبه، لان هذا العمل يوجد فرجا في الصفوف ويؤذي المصلين ولا اصل له في الشرع. فينبغي للمسلمين الاهتمام بذلك والحرص عليه اقتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام واتماما لصلاتهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.